بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، فينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل إسناده، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، فإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. ولا أحد فهو الذي يوجب العمل. الحجات الأولى انتهى نقطة وضفنا في أول نقطة الشرح ونمشي بيه وشل نرجع لمرة كمان نرجع والآحاد وهو ما لم يبلغ حد المتواتر، وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. وينقسم الخبر الآحاد إلى مرسلين ومسند. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وذكر أن المتواتر هو ما يفيد العلم، ويقصد بالعلم اليقين والقطع أو العلم القطعي. والعلم القطعي هو ما لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، لأنه يورث العلم بالضرورة. والآحاد أو خبر الواحد هو قسيم المتواتر، وخبر الواحد هو ما نزل عن رتبة التواتر أو لم يستوف شروط التواتر. وإذا كان التواتر هو أن يأتينا الخبر عن جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، إذن ما خرج ويكون منتهى إسنادهم ليش؟ الحس. إذن ما خرج عن هذا دخل في الأحد. إذن الأخبار تواتر وأحد. أحد خبر واحد، هذا اصطلاح، قد يكون يرويه 10 20 ونعدهم بالواحد ونقول بعض الخبر إيش؟ أحد. لماذا سمي هذا خبر أحد وذاك سمي خبر متواتر؟ لأن خبر الأحد أو خبر الواحد يمكن للمتتبع وللدارس أن يأخذهم 1 2 3 1 1 1 1 ويبحث عن أحوالهم، فيستطيع أن يستقصي هذا العدد وإن كثر تفتيشا عن أحوالهم. أحوالهم أحوال الرأس المقبولة رواياتهم ولا ما هي أحوال المقبولة رواياتهم. لكن التواتر قد يأتينا عن عدد لا يمكن حصره، إذا لا يمكن تتبع خبر متواتر بالنسبة لرواته، ومن هنا كان إيش قسيم المتواتر إيش؟ أحد. إذا لماذا سمي أحد ولو كان بعشرات الرواة وبخمسين راوي ما داموا محصورين بالعدد ليس متواتر؟ قالوا لأن الناظر والدارس يمكن تفقد أحوال هؤلاء واحدا واحدا واحدا واحدا، من هنا كان يسمى خبر إيش؟ أحد أو خبر الواحد، كلها صلاحات. نعم، وهو ما لم يبلغ إلى حد المتواتر، ما اختل فيه شرط التواتر مطلقا، ولو كان العدد كثير ولكن استنادهم لغير الحس لم يقل فيه المتواتر، لأنه لم يكن الحس لا يفيد العلم. نعم، وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه. فرق بين يوجب العمل ويوجب العلم. يوجب العلم ولو كان في خبر دنيوي، ويوجب العمل ما إذا كان في خبر ديني وتشريع. وفرق بين وجوب العلم ووجوب العمل، لأن العلم ضروري لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا يدخل عليه التشكيك، لكن العمل هو مطالب بالعمل بمجرد صحة الخبر عنده، لأن الشريعة بكاملها في أخبارها وتشريعاتها مبناها على غلبة الظن لا على اليقين، وغلبة الظن تحدث بخبر واحد عدل ضابط مستوفي شروط ليش الصحيح. ففرق بين العلم وبين إيش وبين العمل. هنا النقطة اللي كانوا يناقشون فيها يوجب العمل في الأمور الفرعية الفعلية، صلاة، صيام، زكاة، قتال، رق، كل هذا أشياء عمل، بيع وشراء، ولا حتى الأمور الاعتقادية. فالجمهور على أن أو بعض العلماء كالمعتزلة أو الشيعة أو غيرهم يقولون العقائد لا تثبت إلا بمتواتر، والجمهور أو أكثر العلماء ونصره ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في المذكرة وكتب الأصول أكثره على أن إيش خبر الآحاد يفيد العمل والمعتقد، لأن الاعتقاد عمل، عمل القلب. هم يقولون الإيمان إيش تصديق بالقلب، قول باللسان، وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تصديق القلب هو عمل أيضا. إذن كل ما جاءنا بخبر واحد صح سنده وثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب العمل به ولو كان في العقائد، وكل ما أثبته صلى الله عليه وسلم من صفات لله سبحانه وتعالى، قلوب العدد بين أصبعين من أصابع الرحمن حتى يضع الجبار فيها قدمه، كل هذه نصوص جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، نقول هذا خبر واحد لا يمكن أن نقبله؟ لا والله، نثبته على ما أثبته صلى الله عليه وسلم لأنه ثابت بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل في الشريعة بغلبة الظن. مثلا امرأة طلقت وأمر الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما تقول أنا أنهيت الإقراء الثلاث وفي زمن يمكن أن يكون كذلك، يغلب على ظننا أو حتى ها يجب علينا أن نصدقها ولا نقول لا حتى تجيب بينة وتجيب شهود؟ ما يمكن تأتي بينة على هذا الشيء. لو جاءت امرأة وأخبرت وقالت رأيت الهلال، مجرد الرؤية احتياطا للشهر كما يقولون يدخل بخبر الواحد ولا يخرج إلا بإشهادة إيه عدلين، لو جاء اثنين وقالوا نشهد لله بأن فلان أخذ من فلان مليون ريال، القاضي يحكم بحكم الشاهدين هذول ولا لا؟ مع أنه محتمل يمكن يكونوا متواطئين مع المحكوم عليه بأنهم يأخذوا لهم 200,000 300,000، محتمل هذا 1% ولا محتمل؟ لا والله حتى 20% كمان. إذن خبر الواحد يفيد العمل لأن الشريعة مبناها على إيش؟ على الظاهر وغلبة الظن، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وكذا وأترك الناس إلى إيش؟ ما خفي لنا ما ظهر منهم ونأكل سرائرهم إلى إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خبر الواحد. لماذا؟ لأننا وجدنا أصول في الشريعة مبناها على خبر الواحد، المتواتر قليل. بعض الأصوليين يبدأ بالرسل، الله سبحانه وتعالى يرسل في الأمة رسل متواترين ولا رسل واحد؟ واحد، لكن نقول هذا المثال ما هو منطبق، لأن الرسول ما بيجيهم طول وكده يقول لهم أنا رسول، الرسول ما بيجيهم إلا بآيات ومعجزات. وإحنا يأتينا بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن قد يفيد العلم. إذن الاستدلال بأن الله يبعث في الأمم رسولا واحدة في كل أمة رسولة لا ينبغي أن نستدل به على إيش؟ العمل بخبر الواحد، لأن الرسول لما يأتي لا يأتي بكونه فرد ولا بكونه واحد، لا، جاء مرسل من عند الله ومعه المعجزات البينات. صالح لما جاء نادى طلعت من وسط الجبل، جبل أصلا تطلع منه يتحرك وتطلع منه ناقة عشراء. ومن يبغى يكدس هذا إلا ضال مضل. موسى لما يجيب عصا يرميها وحية تسعى لما يمسكها عصا يتوقع عليها. موسى لما يضرب الحجر ينفجر منه 12 عنه وشيء حجر يشيلوه معاهم ويحطوه محل. وين المية اللي كانت فيها؟ سبحان الله. وطول ما هم نازلين ال 12 عين تفض بالماء لما يبغوا يمشوا يشيلوه ما تولوا بكرش ماء. مين يبغى يكذب بهذا او ما يصدق؟ اذا الاستدلال بالرسل اعتقد انه يعني ما ينبغي ادخاله في هذا الموضوع. لكن ما بعد الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده ومع المعجزات وكذا، ولكن حينما اراد ان يرسل رسلا من عنده للامصار لم ارسل الى اليمن، ارسل مين؟ معاذ. هل أرسل معه اثنين يشهدوا له؟ لا. وقال إنك تأتي بكذا، ماذا أخطأت؟ قال أفعل كذا وأفعل كذا. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، سماه إيش؟ رسول إلى القوم. هؤلاء أيضا لما جاءوا معاذ ما قالوا وش عندك؟ مين يشهد لك؟ لا، مدام أيقنوا وصدقوا وعرفوا معاذ جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدر واحد. يأتون للجزئيات الأخرى. الناس يكون في بيوتهم في رمضان يسمعون أذان المغرب، وكان محرم عليهم ليش؟ الأكل والشرب. يسمعون مؤذن واحد يأكل ويشرب، استحلوا ما كان محرما بسماع خبر واحد. في آخر الليل يسمعون الأذان، يحرم عليهم الطعام وتحل لهم الصلاة. هل هذا توقف على التواتر؟ لا. أيضا من هذا اللي يذكره علماء الأصول أيضا، لما نزلت آية التوجه إلى القبلة بعضهم يقول بداية التحول كان في المسجد النبوي، وبعضهم يقول لا، الآية نزلت في الليل والرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وصلى إلى الكعبة. أما أهل قباء وأهل القبلتين، أهل القبلتين بعضهم يقول إن الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان عند أم عطية أو كان هناك مقيد في ذاك المكان وصلى له طعام وكذا، فقام يصلي في مسجدهم، وبعد أن صلى ركعتين إلى بيت المقدس نزل عليه الوحي أن استقبل إيش الكعبة فاستدار وهو في الصلاة. هذه ما لنا فيها دليل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت الآية نزلت بالليل والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ركعتين ركعة واستدار الركعة الثانية إلى إيش؟ إلى الكعبة. بنو سليم أهل القبلتين ما بلغهم من إيش؟ في صلاة الصبح. جاءتهم آت وهم في صلاة الظهر. فقال أشهد بالله بأني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إلى الكعبة. لما سمعوا حتى ما قالوا من المتكلم، عرفوا حالا استداروا، ما قالوا هات لنا برهان حتى يجينا اثنين ثلاثة كمان يشهدوا معك، لا، مجرد ما سمعوا الخبر وأيقنوا أن المتكلم صادق وعلموا بأن هذا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، استداروا في الحال وتركوا كل مبني عليه الله. وبعضهم يقول مثل هذا حصل في العصر في صلاة قباء، لكن يهمنا حادثة واحدة، بنو سليم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وهم في أثناء الصلاة أتاهم آت وشهد وسمعوا فاستداروا حالا. يبقى خبر الواحد يوجب العمل ولا ما يوجب؟ بإجماع المسلمين أن خبر الواحد إن صح نعم ولا يوجب العلم الاحتمال الخطأ ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، لأن العمل حده أدنى والعلم هو أخف. إذن هذا الفرق بينهم، أنه يوجب وإحنا اللي همنا إيش في التشريع، يهمنا إيش العمل. إذن خبر الواحد يوجب العمل نعم، وينقسم إلى خبر آخر. بس في ناحية أخرى سيأتي في التعارض، هل كل خبر واحد يوجب العمل؟ لا، نقول إيش؟ إن صح وسلم، إن صح وإيش وسلم. إن صح هذه معروف طريق السند لأنه صحيح حديث صحيح سلم من معارض ومن نسخ. فإذا كان له معارض هو في ذاته يوجب العمل، ولكن الأثر وخبر الأحاد الثاني عارضه، فذاك الخبر الثاني قد يعمل به فريق آخر وهذا يعمل به فريق آخر. الفريق الذي لم يعمل بهذا هل هو رد العمل بخبر الأحد؟ لا. والفريق هذا الذي لم يعمل بذاك الخبر هل رد العمل بخبر الأحد؟ لا، ولكن توقف عن العمل بهذا الحديث لكونه معارض بحديث آخر رآه الرائي أرجح من هذا، أو رأى هناك قرائن تقويه على هذا. إذا خبر الواحد في ذاته ولو في حالة التعارض هو موجب للعمل، ولكن قوة الخبر الآخر هي التي جعلت هذا يتوقف عن العمل به. أما النسخ فليس فيه إيش كلام، لأن النسخ يرفع الحكم. لكن إذا عارض إنسان في النسخ مهما كانت الحالة خبر الواحد مقتضي العمل. إذا امتنع إنسان أو توقف عن العمل، أو وجدنا من السلف من توقف عن العمل بخبر الواحد لا لأنه خبر واحد ولكن لعلة أخرى، فعلينا أن نفتش عليها. فننقسم خبر الآحاد إلى مرسل ومسند. هنا جاء كل تقسيمات مصطلحات الحديث تأتي على خبر الواحد. المتواتر مالك خلاص، إذا صح وثبت التواتر مالك تفتيش لا في عدالة الرواة ولا في عددهم ولا في أي شيء، إلا أنه يصح نقل التواتر. فخبر الأحاد من حيث وصوله إلينا له مباحث، من حيث المتن، من حيث الأشخاص الذين حملوا. يعني البحث في خبر الواحد من حيث هو من جهة الراوي، من جهة تسلسل الرواة، من جهة الخبر المنقول، هذه كم جهة؟ ثلاث. من جهة الراوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما في بينهم فجوة متلاصقين. فلان سيكون البحث في فلان وفلان وفلان عن صفاتهم في تحمل الرواية. هذا فلان هذا صغير ولا كبير؟ لا كبير. طيب عاقل ولا مجنون؟ عاقل. حافظ ولا مضيع؟ لا حافظ. حفظ جيد ولا يهم؟ كل هذه الصفات في مين؟ في الراوي. سمينا من الأول والثاني والأربعة كلهم. نرجع مرة أخرى، فلان عن هوى عن فلان، فلان هذا لم يلقى فلان هذا، كيف روى عنه؟ في هوي في فجوة. فيكون البحث الثاني في تسلسل الرواة، هل هم متواصلين ولا في حلقة مفقودة؟ إذن هذا بحث من جهة الإيش؟ السند. طيب توصلنا إلى المفقودة وجبناه، واتصلت السلسلة والسلم موجود وصعدنا، وصلنا إلى النص. النص هذا اتفق مع النصوص الأخرى؟ يعارضه ما هو أقوى منه؟ المعنى هذا يصح عن رسول الله أو ما يصح؟ إذا جاءنا بشيء لا يعرف بالعقل، أو أقصد القضايا البدائية أو القضايا البديهية في الإسلام تردها، يبقى هذا ما يعرف. لو أمرنا بشيء القرآن ينهى عنه والسنة وغير هذا الأخبار والمتواتر ينهى عنه، يقول هذا السلسلة صحيحة، حديث باطل ركب على سلسلة إيش صحيح. والآن بعض الناس بعض المتأخرين يبقى أحسن سلسلة في الروايات ويأتي يركب عليها حديث ما له أصل. لو رجعنا إلى المسانيد كيف نعرف أن هذا الحديث مركب على سند صحيح، وهن هذا السند موصل إلى هذا المتن. لا يعرف هذا إلا النقاد الذين تمرسوا في علم الرواية والدراية. أذكر والله ما أدري مين اللي يقول لأحمد بن حنبل ولا ابن معين كيف تعرفون العلل في الحديث؟ يقول هذا معلول هذا كذا. قال إذا ذهبت بالذهب إلى الصائغ ونظر فيه وقال لك مزيف، هل تسأله كيف عرفت أنه مزيف؟ إنما بكثرة المران وكثرة تقليد الذهب يعرف المزيف من غير المزيف. العملية كانت عند الصاغة إلى وقت قريب، لأن عملية التزييف أو نسبة الذهب من النحاس القطعة في محلات السبك الدولية يؤخذ مثلا جرام من سبيكة 10 كيلو، 1 جرام يدخل في فرن درجته حوالي 1000 درجة، ثم تخرج هذه الايش القطعة. كم بقي في الجرام الذهب لا يحترق، انما تحترق المعادن الاخرى، فمع الدرجة العالية سيذوب المعدن وكل ما ليس بذهب سيتبخر مع شدة الحرارة ويبقى الذهب الصافي. يزنون هذا بعد الاحتراق كم نقص من الجرام بكامله، فيكون نسبة النقص في الجرام هي النقص في السبيكة. هنا في الأسواق وجدناهم هنا عند في المدينة، ما في هناك هذا الطريقة، عندهم حجر أملس أسود يأخذ الحلي كده ويسحبها كده على الحجر، الحجر يأخذ زي ما تقول لون شيء خفيف جدا، ويأخذ التزاب اللي هو حمض التانيك أسد حامض بلون من القزاز، ويمرها على هذا الخط الأصفر وينظر. هذاك الحمض الأسد في قوة الإحراق، والموجود طبقة خفيفة جدا كان زي النسام، فينظر كم إلى كم تغير اللون. الذرات اللي هي من سماه الفلزات، ما كان من فلز النحاس بيحمر، وما كان من فلز ذهب يبقى على لونه، فيشوف نسبة اللون تغيرت إلى أي حد ويطلع نسبة. هذا عيار 24، عيار 21، عيار 18. علماء الحديث في معرفتهم للأشخاص من حيث العلل ومن حيث قبول الرواية وعدم قبولها والحديث المركب الحديث الباطل المركب على سند صحيح، يعرفونه كما أن الصائغ المحنك المجرب يعرف الذهب الإيش السليم أو الإيش من المزيف. نحن الآن حينما يأتينا إنسان ويحجنا هذا حديث رواه زي ما تقول إيش مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، عندك في السند هذا شيء؟ لا والله سلسلة الذهب، لكن هذا اللي انت قلت قال رسول الله ركبت على هذه السلسلة ما نمصدق فيه. ما انت مصدق؟ تبقى ترد السند صحيح؟ لا، الحكم في هذا ما هو المسانيد. ناتي رواها اللي رواها عن رسول مين؟ ابن عمر. نأخذ مسانيد ابن عمر أو مرويات ابن عمر في المسانيد اللي عندنا، هل السلف المتقدم الأمناء النقاد الصيارف الحقيقيين يذكرون هذا عن ابن عمر أنه رواه عن رسول الله؟ والله كانوا أثبتوه لابن عمر صحيح خلاص ما لنا كلام. وإذا كان جميع المعاجم اللي عندنا والمسانيد اللي عندنا ابن عمر مفتش ندور أحد روى عنه من مروياته هذا المتن ما في، بنقول والله لو ركبت على أقوى من هذا السند كمان. إذا النظر في الآحاد حيكون الرواه فردا فردا، السند متصل أو غير متصل. إذا انتهينا من هذا نطلع إلى ليش إلى المتن. الكلام اللي عندنا الآن في إيش؟ في السند. السند يكون متصلا وإيش مرسلة. المرسل عند الأصوليين غير المرسل عند إيش المحدثين. المرسل عند المحدثين كما يقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط، يقول غريب ما روى رو فقط. لكن عند الأصوليين أي انقطاع في السند يسمى مرسل. الأصوليون عندهم الانقطاع إذا لم يكن صحابي، إذا كان في أثناء السند، أو إذا كان في الصحابي بالذات، أو إذا كان واحد منقطع فجوة واحدة أو فجوتين. عندهم المنقطع وعندهم المعرف المعضل. وقد يكون المنقطع إذا لم يكن على التوالي فهو منقطع، لكن إذا جم اثنين فهو معضل. بينما لو كان اثنين مفرقين لا يبقى المعضل. لما نستطيع أن نبحث عن شيوخ هذا الشيخ، عن تلاميذ هذا الشيخ، ونعثر على هذه الحلقة المفقودة، ونبحث عن تلاميذ هذا الشيخ ونعثر على الحلقة المفقودة. لكن لم يكن شيخين وراء بعض مقطعين، صعب علينا نحن ندور على هذا تلاميذ تلاميذه، هذا معضل صحيح. إذن اصطلاح الأصوليين في السند منه متصل لا انقطاع ولا انفصال فيه، ومنه ايش مرسل. نعم. والإرسال هو الإطلاق. يقول هنا في كل المراسيل في منقطعة إلا إذا كان الإرسال لمن سعيد بن المسيب إذا أرسل. إحنا عندنا هنا المرسل ممكن نوع من التفصيل. الإرسال يكون من الصحابي، والإرسال يكون من التابعي، والإرسال يكون من دون ذلك. فإذا كان صحابي أرسل يبقى الذي سقط بين الصحابي الراوي وبين رسول الله إيش يكون؟ صحابي. إذن بكيفه غاية ما هناك أننا لم نعرف اسمه ولكنه صحابي، والصحابة لا يفتش عليه. إذن مراسيل الصحابة لا تفتش. إذا أرسل التابعي ماذا يكون الحال؟ قطعا يكون اللي أسقطه إيش؟ ننظر في هذا التابعي من صغار التابعين فهم طالعين، ولا من كبار التابعين اللي مظنت أنهم أخذوا عن الصحابة. فإذا كان التابعي الذي أرسل من كبار التابعين ويغلب على الظن أنه تتلمذ على الصحابة، يبقى إذا أرسل حيسقط من؟ صحابي. لكن إذا كان من صغار التابعين يمكن أن يكون تتلمذ على كبار التابعين، ويمكن أن يكون أخذ عن الصحابة. إذا مثل هذا يحتاج إلى إيش؟ تفتيش. فإذا كان المرسل من عدا التابعين ما بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي هو عنه، ما بين أبي داود والصحابي الذي هو عنه، ما بين النسائي والصحابي الذي يروي عنه، فإذا كان الإرسال في هذا المجال هذا هو يحتاج إلى تفتيش، وهو الذي إذا ما عرفناه يكون السند مجخي ما مصطلب، لأنه في حلقة مفقودة. نعم. يقولون لماذا أن مراسيل سعيد بن المسيب لا تفتش؟ يقولون بأنه تتبعت. وكما يقولون من أدلة العلم أو مما يورث العلم الاستقراء، التجارب، الاستقراء، الخبر الصحيح. أو كما يقول الغزالي مصادر العلوم أو العلوم تنقسم إلى أربعة أقسام: علم في الإلهيات في ذات الله وفي صفاته وفي الغيبيات وفي البعث والجزاء، يسمونها إلهيات. وعلم في الهيئة الفلكية، وعلم في الإنسان أو علم النظريات، وعلم التجريبيات، وعلم الرياضي العقليات. فعلم العقليات الرياضة الحساب والهندسة، قواعد الحساب قواعد عقلية رياضية لا خلل فيها، خمسة زائد ستة 11، ستة ناقص خمسة واحد، واحد زائد خمسة ستة. ما يمكن تختل القضايا الهندسية أو الرياضية أبدا، إنما يأتي الخلل من المفكر أو الحاسب. التجريبيات، الطب، وكل المكتشفات عن طريق التجربة أو تصادف صدفة في التجربة. الطب كل ما أبوابه ما عدا الجراح، الطب اللي مبناها على إيش؟ على التشخيص. كل هذا على التجارب، جربوا تعاطي هذا النوع من النبات على عدة مرات فعل كذا، تعاطوا هذا الشيء عدة مرات فأنتج كذا. كما يقولون النباتات اللي تنبه أو تأتي من النوم أو يقولون أول اكتشاف القهوة، هذا تجربة. رجل من العباد أو كذا كان يدور، كان يجيه النوم وعايز يسهر، يقولون في تاريخ القهوة والله أعلم. فيوم من الأيام جت الغنم ما نامت، قامت تصيح، قال لي ولد أنت فين ترعى في هذه؟ قال لي والله محل كذا، قال جيب لي من العشب اللي تاكله. فجاب لي أخذ من ورقها ومضغها وأكل، يمكن ليلة ما نام. تتبع قال فيها بذور، يعني على سبيل المثال احنا منا شغل كيف طلعت ولا كيف الشغل. فالتجارب في التعاطي، فالصيدلة نشأت من تجربة المواد سواء كانت عضوية او ايش او كيميائية، بان هذا التركيب يؤدي الى كذا. الظنيات، الفلكيات، قبل ان توجد هذه المرافض وقبل ان حتى الى الان لا زال حتى الان في ظنيات أبعاد بعض الكواكب، مسيرها، وصول ضوءها إلينا وكذا، لا زالت أيضا في مجال الإيش؟ الظنيات. وما وصلوا إليه عمليا بالفعل ما تجاوز كما يقولون سطح القمر أو بعض الزهر أو بعض الكواكب اللي هي دون السماء، هذه ظنيات. الإلهيات ما يتعلق بذات الله وكذا، فيقولون الطب مبناه على التجربة، الفلك مبناه على الظنيات، الرياضة مبناها على العقليات، الإلهيات مبناها على التوقف. بمعنى لا يمكن لا للعقل ولا للظن ولا لأي جانب من الجوانب يحكم فيها بشيء، إنما مرجعها إلى إيش؟ النقل الصحيح عن المعصوم عن الخطأ، يأتينا القرآن أو تأتينا سنة ثابتة. فإذا كان هناك من تتبع، إذا محل الشاهد في هذا التجريبيات والاستقراء وإلى آخره، فإذا كان هناك قضية وتتبعها إنسان بكل جزئياتها، لأن الاستقراء يجب أن يستقرأ أغلب الجزئيات حتى يتوصل إلى قاعدة، فاستقصوا وتتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها متصلة إلى رسول الله والصحابي المروي عنه معروف. وبعضهم يقول هو كان تزوج بنت أبي هريرة، وأكثر ما إيش ما يرسل يسقط أبا هريرة. إذن كما قالوا في بلاغات مالك، يقولون جميع بلاغاتي بلغني كذا وبلغني كذا ولم يسمع عن من، يقولون تتبعت كلها فوجدت متصلة ما عدا أربع. ثم جاء أبو زرعة وأظن كتب فيها رسالة بأنه أيضا تتبع الأربع فوجدها إيش موصولة. إذن الاستقراء يؤدي إلى المعرفة وإلى العلم وإلى القاعدة المعتبرة. فمراسيل سعيد بن المسيب كلها تحكم لها بإيش؟ بس إيه؟ بالاتصال. الصحة والفساد لا، يحكم لها بالاتصال. بعدين الصحة تأتي من أفراد السنة. نعم. المرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند، أشوف بعض رواته من إيش؟ من السند، بخلاف المحدثين المرسل هو إيش؟ الصحابي فقط. نعم. فإن كان مرسل من مراسيل غير الصحابة كان يقول التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي، احتمالي أن يكون الساقط مجروحا لا مراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. احتمال أن يكون الساقط مجروحا إذا كان احتمل أن يكون غير صحابي. التابعي إذا أرسل الشافعي ما يقول كل ما أرسل التابعي أنه ساقط باحتمال أن يكون الإيش الساقط مجروح، لا، هذا يتحقق في صغار التابعين، وما لم يتحقق بأن التابعي من كبار التابعين وأسقط صحابي. إذا تحقق أنه أسقط صحابي فلا يكون لمخافة أن يكون المتروك إيش مجروح، خرج عن هذا بفتح المثنات التحتية وكسرها من كبار التابعين رضي الله عنهم. فإذا أسقط الصحابي وعزل أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة. سمعتم بكسر إيش؟ فتحها وفتحها بفتح المثنات التحتية وكسرها، بفتحها وكسرها، والأرجح إيش؟ الكسر. إذا لا تقولوا مسيب هذا بعدين دعوة تجيكم بعدين. فإنها فتشت أو فتش عنها فوجدت مسانيد رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء. بنت سعيد بن سيد، ها فيكم حد عازم ما تزوج؟ لا أخاف المحيط. تعرفوها ولا ها؟ ما حد أعرفها؟ يوزر حد ساكت. إيه اللي أعرفه يعلمها اللي ما أعرفه. ترى هذه وقعت في عام 63 أو 62 في المدينة من رجل بيعتمر، لكن هذه فيها نخوة والجماعة البدو يحبوه. جاء واحد كان يمثل وزارة من الوزارات ومن أهم الوزارات في المملكة، لكن مثل ما بيقولوا خضيعه وفضيله مو قبيله، فأرسل مرسول من كبار أعيان المدينة اللي يستقبلون كبار أعيان الزوار عن الحكومة. يا فلان أبشر. ايش فيه؟ قال فلان وصل وجاي يخطب بنتك. قال له لمين؟ قال لي ولده. سكت ما رد عليه هذا ولا رد. عنده صبي راح تنمر، هذا عنده صبي معاه في الدكان لكن قبيله من جماعه. جاء في العصر قال لي ولد قال خذ الريالين، الريال خش الحمام ولبس نفسك، الريال اشتري ثوب وتعال. في عم قال بس عنده ضيوف، وارسل الطباخ ذبح وجاء. جاء ذاك الشخص الهيلمه قبله الله يحييهم، طبعا هو لحم تزرع طبعا اللي تواغى لهم انه ايش يقبلهم. لما انجلسوا قبل يتقدم العشاء قالوا اسمه اخي العشاء، قال لا ما انا معرفه، قال له اسمع قال تقضينا حاجتنا ولا عشاك مرفوض؟ قال له ايش حاجتكم؟ قال ولا الوجيه فلان كده كده كده. قال فلان انت يا فلان ما تستحي جيب لي فلان عشان بنتي يا ولد المأذون موجود، تعال تعال وجيب المأذون معاهم، تعال يا شيخ اقول لبنتي على هذا الولد، هذا ولد اخي واللي يبغى يتعشى تفضل واللي يبغى يتعشى مع السلامة. فرق بعيد يعني، هذه كناحية إذا أتاكم من تغضب المدينة فزوجوا، بلاش تقول هذا ولا هذا والله ولدك يعني ميسور الحال في كذا وكذا وبنته على الحالة. زي ما قال سيد بن المسيب أو رفض ولي عهد الخلافة وطلش قالت تروح بنتي تروح خدامة هناك تتزوج ولي عهد الخلافة ياخدها خادمة، لكن تتزوج واحد فقير يخدمها ما يتخدمه. كان نظرية بعيدة يعني، خلينا بس انت تصمت كأنه هم يتزوج. اطلع قول اعطيني بنتك بعدين. نعم. قال مالك انا بس يا اخوان مثل هذه الصور تحرك شعور الانسان او تعطي صورة عن المجتمعات. تشوف فين اللي يرفض زواج الخلافة لناحية دينية وناحية انسانية وناحية معنوية وعفة، وزوجها على واحد من الطلبة يقول انت ما انت مصور وكم يوم انت ما جيت، قال والله مات الزوج وكنت مشغول ليش ما اخبرتني تزوجت غيرها، قال لا تبغى تتزوج انا محصل. تكون زوج بنته وبين هذا يرفض زوجها ليش؟ صديق وقبيل. نعم. قال مالك وابو حنيفة واحمد يشهد روايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة، لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث جزم بعدالة الراوي. هنا ناحية، إذا كان المرسل ما بعد الصحابي والتابعي والمرسل ثقة والثقة لا يدلس، فإذا أرسل وأسقط الشيخ الذي أخذ عنه وانتقل إلى ما فوقه. بعض الناس يقول كونه ثقة زي ما ذكر هنا كفاك المؤونة، هو لو ذكر لك الشيخ هتحتاج أنت إيش تفتش عليه، لكن هو قال لك أنا أسقطت هذا وجئت إلى ذات وأنا لم أدلس، يبقى معناها إيش كفيتك المؤونة. وبعضهم يقول هذا لا، إذا قال الراوي أخبرني الثقة عندي أو من أرتضيه، إذا قال وصرح بهذا وقال أخبرني الثقة يبقى انتهينا، هو ثقة وروى عن ثقة يبقى انتهينا. لكن لما يسكت ولم يذكر شيء، فما يمكن هو ثقة في زعمه أو تركه لأنه يظن به خير وغيره يمكن عنده فيه جرحة. على كل، إذا أرسل من بعد التابعي، التابعي على ذاك التقسيم المتقدم، وإذا أرسل من بعد التابعي يكون على أحد أمرين، بعض يقول هذا الحديث ليس ثقة أو لا يصلح، وبعض يقول لا هذا ثقة وكفاك المغونة ونقلك إلى من هو ثقة أيضا فالسلسلة ماشية. وأما مراسيل الصحابة فحجة، لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي، فالصحابة كلهم عدول. فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، فله حكم المسند. فقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر هذا. هنا رواها عن التابعين وطلعت سليمة ولا طلعت فيها شيء؟ الكلام يدل على أنها طلع فيها شيء، كما أثروا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله من أصبح، لكن أبو هريرة ما قال قال رسول الله، من هذا خبر من عنده، لكن الخبر هذا من حيث هو ليس من باب الاجتهاد، إنما هو تشريع وبيان ما يصح وما لا يصح. من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له، يعني يكون صحح الصوم ويبطله ليس من باب الاجتهاد ولا من باب الرأي. فلما فتشت القضية وتذاكروا عند مروان وارسل وسأل عائشة وأخبرت، قال روح لأبو هريرة واسألوه. لما بلغه الخبر إيش قال؟ بل أخبرني مخبر، ما سمى بعدين واحد يسمى، أخبرني مخبر. وبعد الرواد فرح الفضل بن فلان. إذن إذا أسقط أو إذا أرسل الصحابي وغلب على الظن بأن منتهى الخبر الذي ذكره قاله رسول الله، لما قلت فيه هو الصحابي الذي أسقطه ما يضر جهالته ويكون صحابي آخر. لكن إذا كان الذي أرسله والخبر الذي جاء يحتمل أنه رأي ويحتمل كذا، مع أن حديث أبو هريرة مشكل ليس من قبيل الرأي والاجتهاد لأنه تعلق بحلال وحرام وجائز وغير جائز، إذا إسقاط الصحابي إذا كان من صحابي وعلمنا أنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ما يضر، ولكن إذا جاء الاحتمال إذا كان معروف عند المخ لم ينقل عن أبي هريرة أجاب بها، إذا نحتمل أيضا التفتيش. إذا كان لا يعلم أن هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كمل الشرح حتى يشوف. وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك فقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم. إذا نقل عن هو شخصيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحال لم يسمعه من رسول الله، ولكن مصرح بقال رسول الله، إذا ما يمكن أمانته تعطيه بأن يقول قال رسول الله إلا إذا كان سمع من صحابي أخبره قال رسول الله. لكن حينما يأتي بعبارة ولم يصرح فيها بقول رسول الله، إذا يحتمل أن يكون أخذ هذا عمن أخبره إذا تبين فيما بعد أنه إيش ليس بصحيح، كما لأن ما علمنا بحديث أبي هريرة أنه غير صحيح أو أنه لم يسمع من رسول الله فيما بعد. إذا كان قبل أن نفتش وقبل أن نعلم كان ماشي على طريقه بأنه إيش متفق، لكن لما عرفنا أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبي هريرة لم يسمع من رسول الله واللي أخبره ما قال له قال رسول الله، إذا الصحابي إذا صرح وقال قال رسول الله ونعلم أنه لم يسمعه، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فإذا جاءنا بحديث عن أشياء في السنة الثالثة أو في الثانية أو في الأولى أو قبل الهجرة نقول نعم أبو هريرة السماء أسلم، ولكن ما هو جايب من عنده ولا مفترع عن رسول صلى الله عليه وسلم، إذن يكون قد سمعه من صحابي حضر قبل إسلام أبي هريرة. فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة قبل إسلام أبي هريرة، نعلم بأن أبا هريرة أخذ هذا عن مين؟ عن صحابي. والعنعنة مصدر عنعن الحديث، هنا عاد إيش انتهى من بحث السند والآحاد شخصا شخصا فيما يتعلق بإيش بصلاحيتهم للرواية، ثم السند في اتصاله وعدم اتصاله. جاء في وسيلة عبارة لغة نقل الحديث بعضهم عن بعض حتى نعلم بأن هذا من روايات الاتصال أو روايات الانقطاع أو تحتمل الأمرين. إذا كان فلان عن فلان عن فلان وهم متسلسلون، لكن بأي صفة نقل له الرواية الصيغة التي يعبر بها كل راو عمن قبله ستعطينا إن كانت رواية من اتصل به ولقيه وسمع واخذ عنه أو رواية من كان هناك واسطة أو تحتمل إيش الأمرين. وهذه صيغة الأداء. نعم. والعنعنة مصدر عنعن الحديث. إذن من طرق نقل الحديث وطرق وصيغ الرواية عن ما العنعنة عن عن عن عن عن زيد عن عمرو عن بكر كذا كذا كذا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان أخبرني قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان. كلمة حدثني وأخبرني، حدثني سمعت فلان قال سمعت فلان، تدل على إيش؟ مباشرة ولا لا؟ في واسطة؟ ما في. سمعت وحدثني وأخبرني كلها تدل على المباشرة، لكن عن فلان هل تجزم فيها بأنها مباشرة؟ لا لا. إذن الروايات أو الصيغ الأداء منه ما يدل المباشرة بالأخذ وبعض متفاوت عن بعض، وبعضها يدل على يحتمل المباشرة وعدم المباشرة، فبدأ هو بالعنعنة. نعم. قال عنعنة مبصر عنعن الحديث فرواه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، فتدخل على الأسانيد أي على الأسانيد المسندة، فلا تخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا باتصال سنده في الظاهر لا مرسلا. وإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، وإذا قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. فمنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، فهذا إذا أطلق. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منهم على الشيخ فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، ففهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح والله أعلم. فأما القياس لا لا كل الألفاظ اللي أوردها المؤلف وسع بعض المصادر بأن صيغة التحمل عن الشيخ إما أن تدل على مشافهة وتنفي أي انقطاع وواسطة، وإما أن تدل على أو تحتمل أن هناك وجود واسطة. من احتمال وجود الواسطة العنعنة، إذا قال عن فلان عن فلان فمصيح عن فلان، ولكن بأي وسيلة وصلتك؟ نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذا، نقول قال أيضا كلمة قال عن وقال تحتمل. أنت الآن تقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من 14 قرن الآن، إذا قال وعن تحتمل، وعن أقل احتمال، وسمعت وحدثني هذه تقتضي المشافهة والمباشرة ما فيها إيش واسطة. أخبرني فيما يتعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه، هل هي داخلة في قسم حدثني ولا ليس داخلة فيه؟ يعني هل تدل على الأخذ بدون مباشرة ولا بالمباشرة، ولا هناك واسطة؟ يقولون لا تدل على الأخذ بدون واسطة. بقي إذا أخبرني مناولة يقول له اروي بما في هذا الكتاب، وهذه طرق الإجازة انتهى أمرها. لكن كان موجود عند العلماء يقول أجزتك بمروياتي، يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني. فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه من حقه أن يقول عن فلان لأنه أجازه ارتضى بأمانته. لكن إذا أجازه مناولة قال أجزت لك ما في هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عن فلان، فإذا وجد من بعض مروياته خارج عن هذا الكتاب أيحق له أن يقول عن أيضا. حينما يقول أجزت لك ما في هذا الكتاب يكون هنا يقول أجازني مناولة. وهناك أيضا الإجازة الوجادة، أجزت لك أن تروي كل ما وجدته بخطي، اليوم وجد كتاب، بعد بكرة يجد مخطوطة، بعد كذا يجد مخطوطة، إن تأكد عنده أنه خط الشيخ فله أن يرويه عن شيخه. وهذه كما يقولون كان في الروايات قبل تدوين الحديث، الآن أصبحت السنة المدونة والكتب موجودة، إلا إذا وجد من الشيوخ من كانت عنده إجازة وتسلسلت إلى شيوخه ويعطي هذه الإجازة وأصبحت عن سبيل التبرك لا أكثر ولا أقل. ويوجد بعض الكتب الآن صحيح البخاري موجود ما فيه لعب، وكل إنسان يأخذ منه ويحدث أين هذا صحيح البخاري، ما يقولش عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، لا نقولش أنا قرأت هذا على شيخي وشيخي قرأه على فلان وفلان قرأه على فلان إلى أن يأتي بشيوخ الذي قرأه وسمعه من البخاري. أتعذر الآن، لما يكفي الكتب الموجودة، لكن كل هذا من أجل إيش؟ من أجل التثبت في الخبر الذي يصلنا. هذا موجود في أبي داود، موجود في النسائي، على أي أساس وصله؟ هذا في القرن الثالث أو في القرن الثاني أو في أوسط الثاني، كيف وصلهم هذا العلم؟ نقلوه عن من قبلهم، بأي صفة نقلوه وعن من نقلوا؟ فتشنا الأشخاص وفتشنا الأسانيد وفتشنا الروايات، إذن هذه كلها ثابتة، ليس فيها احتمال وليس فيها كذا. فإذا جاءت العنعنة وهي محتملة، نشوف الشيخ اللي عنعن هذا هو كان يدلس؟ ممكن يسقط واحد ويتقل للثاني، أو ما كانش يدلس. فإذا لم يكن معروفا بالتدليس تبقى العنعنة متواصلة، وإن كان معروفا بالتدليس والله هذا ما يؤمن، يمكن يقول عن ويوهم، وهذا نبحث ليش أسأل. نعم.